إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذه قراءة ومجلس من مجالس مذاكرة ومدارسة عقيدة الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة وفي أصولهم، وهي القرآن والسنة وآثار خير القرون الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهي قراءة من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وهو أحد علماء العراق، ممن صفى مشربه وسلمت عقيدته، وكتابه هذا من أنفع ما يكون لمدارسة ومذاكرة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبضاعتهم هي أربح بضاعة. ووقفت بكم عند الباب 11، وبالمناسبة الإخوة المسجلين لأسمائهم فيه 7 نسخ توزع عليهم، والبقية موجودة في موقف رقم 2 من مواقف السيارات، بعد العشاء إن شاء الله يستلمون نسخ الشمائل وكتاب الشريعة لأبي بكر الآجري من المسجلين في قائمة وكشف، سجلت أسماؤهم من قبل وليسوا بعابري سبيل. فعابر السبيل له دعوة خالصة أن يرزقنا الله وإياه القبول والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يندرج في مسالك من قال فيهم رسول الله هم القوم لا يشقى جليسهم. فضل اقرأ يا ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمنا الله وإياكم وإياه والمسلمين: الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جنبا إلى جنب، سواء بسواء. فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قال: الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهل للصحابة سنة؟ نعم، للخلفاء الراشدين سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المخرج عند الترمذي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها. وإعادة الضمير على الإفراد يدل على أن سنة الخلفاء كما الحال في سنة الصحابة تابعة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: سنة الصحابة منقسمة، أو قال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مفسرة مبينة، وسنة مخصصة مقيدة، وسنة مخالفة. هذا شيء قليل ونادر، لأنه لا قيام مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل واحد يؤخذ من قوله كما قال الإمام مالك ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا شيء قليل يعد ويحصى، ولسنا مطالبين بالأخذ به، وإنما ما كان شارحا مفسرا موضحا مبينا فهذا يلزمنا، كما أمر الله تبارك وتعالى بسلوك واتباع طريق المؤمنين وسبيلهم، فقال عز في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأول سبيل المؤمنين هو صحابة رسول الله، أو سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وترك البدع. البدع جمع بدعة، والبدعة ما أحدث في الدين من غير دليل من كتاب الله ولا السنة الصحيحة، ما أحدث وفي الدين خرج ما أحدث في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم مما ليس عليه دليل من كتاب الله ولا السنة الثابتة، لأن الإنسان قد يأتي ببعض ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يصح، ولا يصح. دليل هذا التعريف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من أحدث فالبدعة أمر محدث في أمرنا، أي في ديننا، فخرجت الأمور الدنيوية، ما ليس منه أي مما ليس عليه دليل من القرآن والسنة الثابتة. الثابتة تشمل ماذا؟ نطبق ما درسناه عند الحافظ ابن حجر في نزهة النظر. الثابتة يعني المقبولة. المقبولة كم نوعا؟ صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. فالاعتصام بالمقبول وهو الثابت يقي عثرات الانزلاق في البدع والمحدثات، يقي من عثرات الانزلاق في البدع والمحدثات. قال: وترك النظر. وعند متفقهة الأشاعرة أن أول شيء هو النظر، يعني التفكر في الدلائل، وليس هو شهادة أن لا إله إلا الله، على خلاف من تمحض مشربه وتمحضت عقيدته، فكان يحمل عقيدة أهل السنة والجماعة في كل ما يأتي ويذر، حيث يقولون إن أول واجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. للنظر ولا القصد إلى النظر، للنظر ولا القصد إلى النظر. قال: وترك النظر والجدال، والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة. الجدال والمجادلة نوعان: مجادلة وهي التي أمر الله عز وجل بها في القرآن وفي كتابه العزيز: وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا شيء مطلوب وأمر مرغوب. أما المجادلة بالباطل لإزهاق الحق فهذا محرم، وهو المقصود بقول المصنف: والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة. وهذا النوع من المجادلة المحرمة فيه قال الله تبارك وتعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. قال: وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة وسنة رسول الله وقول الصحابة. ترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة وقول الصحابة. وقول الصحابة يعني فيما يخالف القرآن ويخالف السنة ويخالف قول صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها هنا يرد ذلك السؤال الذي طرحه أحد الإخوة في المجلس الماضي، فقال: هل يخالف الإجماع المأثور؟ لا يمكن أن يخالف الإجماع، لا سيما إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، المنقول والمنصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته: يحمد الله بما هو أهله، بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمنا الله وإياه: أخبرنا الفريابي، وقد تقدم أنه ممن أكثر الآجري الرواية عنه، وهو جعفر بن محمد الفريابي، ثقة إمام، روى عنه الآجري قرابة 94 و300 نص، 394 نصا في كتابنا هذا. جعفر بن محمد الفريابي ثقة. قال: حدثنا حبان بن موسى ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك الإمام المجاهد عن سفيان الثوري الحافظ الإمام سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين صدوق فقيه إمام، صدوق فقيه إمام، عن أبيه ومحمد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ثقة صاحب حديث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله بما هو أهله، ثم يقول. هذه خطبة الحاجة التي تقدمت الإشارة إلى أن الإمام الحنفي أبا جعفر الطحاوي قدم كتابه مشكل الآثار، قدمه بخطبة الحاجة، ثم قال يعني متبركا بتقدمة هذه الخطبة، وساق أول ما ساق حديث ابن مسعود بسنده، فلم ينبعث بها المحدثون المعاصرون كما يدعي بعض الناس، يقولون إن بعض أهل الحديث في الزمن المعاصر هم الذين اخترعوا لنا وابتدعوا تقدمة الخطب والمجالس بخطبة الحاجة. يا أخي عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يقول: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتدئ الخطبة بقولنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وقدم بها أبو جعفر الطحاوي الحنفي الإمام المحدث الفقيه الحنفي كتابه مشكل الآثار، وساق لها متونا بأسانيده. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له. نحو هذا النص في خطبة الحاجة مر بنا في أحاديث السير والمغازي في مبدأ المرحلة المكية، عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: ذاك الحديث ثابت، فقال: من أنت وإلى أي شيء تدعو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أحمده وأستعينه، من يهده الله فلا مضل وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا مر بنا في وقائع يسير والمغازي من أوائل ما أسمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غيره من أهل مكة وممن لم يسلم أسمعهم بداية هذه الخطبة وهي رواية من الروايات. قال: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فالله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، والهدى هدى الله كما قال الإمام مالك لا هدى البشر. وقالها الإمام مالك عندما كان في هذا المسجد الشريف المنيف يعلم الناس ويقرئهم، وإذا بواحد من أولاده يطير الحمام يلعب ويجري ويلعب ويجري، فتنحنح بعض الحاضرين، يعني كيف ولد الإمام مالك ما يحضر معنا ونحن قد أتينا من كل فج عميق ومن كل واد سحيق، ففطنا فقطع درسه وقال: أما بعد فإن الهدى هدى الله لا هدى البشر، وأكمل درسه. لأنك إن كما قال الله عز في علا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقديما قال أهل العلم: أزهد الناس في علم الرجل أهله، أزهد الناس في علم الرجل أهله، من كثرة ما يذكر ومن كثرة ما يعلم لعل بعض الأهلين وبعض الذرية مل، وإن الله لا يمل حتى تملوا. فاللهم ثبتنا بالقول الثابت على العلم النافع والعمل الصالح حتى نلقاك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحاديث الهداية، آيات الهداية، لا بد من جمعها في باب واحد حتى يتكامل فهم الإنسان وتصوره فيما يعتقد أهل السنة والجماعة. فبينما يقول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يقول الله تبارك وتعالى أيضا: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. بينما يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه إذا به يلقنه عند الغرغرة وعند الاحتضار فلا يتلقن ويقول هو على ملة قومه ويموت على هذا، فيتأسف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأسى، فينزل الله عز في علاه قوله: إنك لا تهدي من أحببت. إذن كيف الجمع بين ما تناثر من النصوص في القرآن والسنة؟ أنت مأمور بأن تهدي، أنت مأمور بأن تدعو، أنت مأمور بأن تأمر وتنهى وتنصح، لكن تعتقد تماما مأمور بإيش؟ بهذا النوع من النصوص، من مثل قول الباري جل جلاله: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لا تهدي، إنما عليك البلاغ. لكن هداية القلوب ليست بأيدينا ولا بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعليها يحمل تحمل الأنواع الأخرى من النصوص في القرآن والسنة، من مثل قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. هذا عندما يعتقد أحدنا هذا الاعتقاد الأصيل المؤيد بالدليل، فإنه يبلغ ويعتقد تماما أن الهدى هدى الله لا هدى البشر، أن الهداية بيد الله عز في علاه، أن الهداية بيد الله عز في علاه. قال صلى الله عليه وآله: أصدق الحديث كتاب الله. الحديث يطلق على الحديث، وهذا في العرف الاصطلاحي، ويطلق على كلام الباري جل جلاله، ويطلق على كلام الباري جل جلاله. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وأحسن الهدي هدي محمد، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور البدع المحدثات، شر الأمور البدع المحدثات في الدين. ولذلك رهب الشارع الحكيم عن البدع ما لا يرد في غير هذه المسألة، وهي مسألة البدع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح: إن الله احتجز، إن الله احتجز، وفي لفظ صحيح احتجر التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، حتى يدع بدعته. هل بعد ذلك نتفنن في طرائق وسنن لم ترد عن خير البشر وهو الأعلم والأتقى بربه جل في علاه وصلى الله عليه وآله وسلم. تفنن الناس اليوم طرائق بعدد شعر الرأس واللحية، هذا له طريقة وهذا له طريقة، طريقة نقشبندية، طريقة سهرة وردية، طريقة جيلانية، هذه كلها طرق تحرف المؤمن عن الصراط المستقيم. معليش، شابت لحيتك، شاب رأسك، اسمع رأي آخر. اليوم العصر عصر الانفتاح، عصر الانفتاح والانشراح، ولكن لكتاب الله وسنة رسول الله. أسهل ما يكون أن تقوم وتمشي، جزاك الله خير، في الحضور وفي القيام أسهل ما يكون أن تقوم وتمشي، ها، وتولد الظهر وتعطي الدبر. لكن أناشدك الله، الأمر دين، فانظر عمن تأخذ دينك، انظر عمن تأخذ دينك. هؤلاء البلية والمصيبة الذين يدعون غير الله وهم بعشرات الألوف، يا رسول الله، يا محمد، يا حسين، والله إنه لشرك أكبر، قسما برب الفلق، شرك أكبر يدخل ضمن قول الباري جل جلاله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله أعظم من إراقة الدماء، والله أعظم من دهس الأجساد بالدبابات، أن يموت الإنسان على شرك وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويرتاد مجالس وبيوت الكهنة والعرافين والمشعوذين، لا يتحرك إلا بكاهن. مثل أهل المدينة قبل أن يكرمهم الله بالإسلام، كان لأهل المدينة عرافة وكاهنة تسمى فطيمة، فطيمة، ما يتحركون شبرا إلا بعدما يرجعون إليها. إيش تقول؟ إيش يقول مولانا؟ إيش يقول السيد؟ نسافر اليوم ولا ما نسافر؟ اجلس يقلب، ها، ويتقلب بين شياطين الجن، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يوجد في كثير من الأماكن والبقاع، يوجد لهم مرجعية. إيش المرجعية؟ عالم رباني يسيرهم بكتاب الله وسنة رسوله، يسيرهم بالجن، بالشعوذة، بالدجل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا يتزال المآسي إلى لحظتك هذه، آخرها سحر 18 شخصا، ها، من عائلة واحدة ومن قبيلة واحدة، 18 شخصا عملت لهم أسحار ليقيدوا ويزملوا ويوجهوا كما يريد أولئك الذين طلبوا من السحرة سحرهم. من أواخر هؤلاء السحرة واحد جاء من منطقة في إحدى المناطق والبلدان خصيصا إلى منطقة بها بحر ليرمي هذا السحر في ذلك البحر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن سحر فقد كفر، من سحر فقد كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. ونسأل الله أن يدرأ في نحورهم ويعيذ المؤمنين والمسلمين من شرورهم. قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة. يا من يتفقه انتبه، بعض المعاصرين وإن كانوا من أهل العلم والفضل يقول: البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة. فمن أين لنا هذا التشقيق وهذا التقسيم؟ يرد عليهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما قال البدعة بدعتان، بدعة حسنة وبدعة سيئة. إن قال قائل: هذه المحدثات، هذه تدخل تارة ضمن المصالح المرسلة، تدخل تارة ضمن السنن الحسنة، قف هنا، ولابد لك من إيقاظ. إيش معنى سنة حسنة؟ خلط بعض الناس بين البدعة الحسنة والسنة الحسنة. سنة حسنة، إيش معنى سنة حسنة؟ يشرح معنى السنة الحسنة سبب ورود الحديث المخرج في السنن، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ما سبب ورود هذا الحديث؟ حث وحض النبي صلى الله عليه وسلم الناس على الصدقة، فجاء رجل بادئ ذي بدء بصرة تكاد يداه أن تعجز عن حمل هذه الصرة من ضخامتها، فوضعها في بين يدي رسول الله وفي وسط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتتابع الناس على الصدقة. هل الصدقة بدعة؟ حتى يسوق لنا كنا متعلمين مثقفين أو غير ذلك أن نقلد غيرنا في تحويل معنى سنة حسنة إلى بدعة حسنة؟ يا أخي شوف سبب الورود، سرة صدقة تبعه الناس عليها، تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حينها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. واحد يرفع أصبوعه يقول: طيب لا في بدعة حسنة، فين هذه البدعة الحسنة؟ ما أنتم أثريون تقولون دائما قال عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه؟ لماذا قال عمر بن الخطاب هذه المقالة وفي أي شيء قالها؟ جمع الناس على إمام واحد بعدما كانوا أوزاعا متفرقين، كل واحد يصلي التراويح، هذا مجموعة وهذا جماعة وهذا جماعة، فجمعهم عمر بن الخطاب على الرواية الأصح والأثبت متنا وسندا، جمعهم على أبي بن كعب وأمره أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة أو بعشرين. الصحيح والثابت مما لا نزاع فيه أنه أمر أبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. دون هذا في الثبوت 20 ركعة، لكنه متكلم فيه، والأول أصح وأثبت إسنادا ومتنا. فلما دخل في ليلة من الليالي والناس الأوزاع المتفرقون قد اجتمعوا على إمام واحد، نظر إليهم مسرورا بسعادة وحبور وقال: نعمة البدعة هذه. هل صلاة التراويح جماعة بدعة حتى يقال المراد بها بدعة، بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ صلاة التراويح كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقام للناس بليلتين أو 3 ليال، فلما رآهم صلى الله عليه وآله وسلم وهو كما قال الله عز في علاه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، خشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح في جماعة، فترك قيام الليل وصلى في الليلة الرابعة في بيته. في عهد أبي بكر لم يقم الناس على إمام واحد، في عهد عمر قال: والله لو جمعتهم كما كان الحال على عهد رسول الله لما خرج ووجدهم جماعة مجتمعين، قال: نعمة البدعة هذه. فبالله عليكم وناشدكم الله، هل نحملها على بدعة سيئة وبدعة حسنة، أم نحملها على أنها بدعة لغوية، يعني شيء لم يكن في من سبقني في عهد أبي بكر، أنا أحييت هذه السنة، فنعمة البدعة هذه. نعمة البدعة هذه، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سند هذا الحديث حسن، والحديث مخرج في صحيح مسلم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري، قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال حدثنا أبو بكر بن عياش، قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قال حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري انفرد الخطيب البغدادي بتوثيقه وهو ثقة. الخطيب البغدادي إمام من أئمة الجرح والتعديل، حتى لو انفرد بتوثيق قراو فهو ثقة إن شاء الله. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن يزيد، أبو هشام الرفاعي كنية اسمه محمد بن يزيد العجلي، وهو كما قال البخاري: رأيت الناس مجتمعين على ضعفه. نعم تقدم. قال حدثنا أبو بكر بن عياش الأسدي ثقة عابد من رجال الستة الرفاعي، قال البخاري فيه: رأيت مجتمعين على ضعفه، من رجال مسلم والترمذي وابن ماجه. وأمثال هؤلاء عندما يخرج لأحدهم في الصحيح في الغالب إما يخرج له في المتابعات والشواهد أو في المعلقات والتراجم بالنسبة للبخاري وبالنسبة لمسلم. قال حدثنا أبو حصين بحاء مهملة بالمفتوحة، أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي ثقة ثبت من رجال الستة، عن أبي صالح ذكوان السمام تابعي جليل إمام مر بنا، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رواية البيهقي ورواية الآجري كما مر. سند الحديث ضعيف والحديث حسن لغيره، سند الحديث الذي بين أيدينا ضعيف لكن الحديث حسن لغيره. قال أخبرنا إبراهيم. نعم قال أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال: دخلنا على العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو الذي نزلت فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية وهو مريض. قال: فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعايدين ومقتبسين. فقال عرباض: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الغداة ثم أقبل علينا فوعظنا بموعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال رحمه الله: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال الدارقطني صدوق ووثقه الخطيب، فهو دائر بين التوثيق والتصديق. إبراهيم بن موسى الجوزي وثقه الخطيب وقال الدارقطني صدوق. قال حدثنا داود بن رشيد هكذا بالضم، وهو ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، داود بن رشيد. نعم قال حدثنا الوليد بن مسلم ثقة كثير التدليس، وقد عن هنا لاحظ عن وهو كثير التدليس من رجال الستة. عن ثور بن يزيد ثقة ثبت رمي بالقدر من رجال الستة. عن خالد بن معدان ثقة كان يرسل، أيضا خرج له في الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي مقبول، ورد على الحافظ بن حجر فقيل: بل الصواب صدوق، ولعل الأقرب أنه صدوق وليس بمقبول. مقبول يعني فيه ضعف فيه لين. عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي مقبول أيضا، ومقبول عند الحافظ بن حجر معناها حيث يتابع، فإن لم نجد له متابع فيما روى يكون لين الحديث، يعني هذا الحديث الذي يمكن أن يطلق عليه بنكارة بأنه حديث منكر، لكن سيمر بنا أنه لم ينفرد به. قال عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر الكلاعي: دخلنا على العرباض بن ساري رضي الله عنه وهو الذي نزلت فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وهذا يؤكد على أن النية كما يقال مطية، وقد لا يتمكن الإنسان من إدراك علم معين أو عمل معين، لكن نيته وقصده الحسن قد يبلغه منازل علية، بل قد يبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث يبعثون على نياتهم. فإذا عجز الإنسان لا أقل من أن يطلق نيته ويتعلق بقلبه، يعلق قلبه بربه، فلعل الله عز وجل أن يحقق له أجرا ما لم يتحقق له قدرا ولا عملا. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم الآية، وهو مريض، كان مريضا رضي الله عنه، فقلنا له عبد الرحمن، نعم عبد الرحمن وحجر، قلنا له إنا جئناك، لاحظ لماذا أتوا، لما أتوا العرباض بن سارية، لما جاء هذان التابعيان لعيادة العرباض بن سارية رضي الله عنه، جئناك زائرين، كده أحسب بيدك بالله عليك، جئناك زائرين وعايدين من العيادة ومقتبسين، زائرين وعايدين ومقتبسين. عيادة المريض مما رصد له من الأجر عند الله ما الله عز وجل به عليم. ومن ذلك حديث ثوبان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا عاد المسلم أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، بضم الخاء وبالراء المهملة، إذا عاد المسلم، حديث ثوبان مولى رسول الله، والحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا عاد المسلم أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة، يعني كأنه يقتطف ويأكل من ثمار الجنة. وما أدراك ما ثمار الجنة. وفي مسلم أيضا إذا عاد المسلم أخاه المسلم مساء أو صباحا صلى عليه 70,000 ملك، يعني أجر عظيم جدا يحمل الإنسان حملا على العيادة. فإن كان هذا الذي يعوده من أهل العلم فليكن كما أراد هؤلاء التابعون الجلة، فقالوا ومقتبسين يعني زائرين، ونريد علما، نريد أن نقتبس من علمك للعرباض بن سارية. ولكن هذا يحمل إذا ما لم يكن مرض الشيخ شديدا، فإذا كان مرض الشيخ شديدا فيكفي تكفيك الزيارة والعيادة وعدم الإطالة. ولعل مرض العرباض رضي الله عنه لم يكن مرضا شديدا في هذه الفترة، وإلا الأصل كما يوصي العلماء والعقلاء والحكماء والأطباء إذا عاد أحدنا مريضا لا يطيل، لأن بعض الناس إذا ذهب إلى مريض يعمل حكاية 1,000 ليلة وليلة، ها يقص عليه وإيش أخبارك وإيش أخبار الأهل وإيش أخبار العيال، ويكون مرضه يتأثر بسبب كلامه، وهذا مما يزيده إزعاجا ويزيده مرضا. هذا هو الأصل، لكن يحمل هذا على أنهم أرادوا الاقتباس، لأن مرض العرباض رضي الله عنه لم يكن بذاك المرض الشديد. فقال عرباض إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الغداء، يعني الصبح، صلى صلاة الصبح يوما ثم أقبل علينا. لاحظونا ثم، بالله تدبر معي هذا اللفظ، صلى صلاة الغداة، صلى صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا، هذا يدل على ثم، تدل على الفورية، يعني بمعنى أنه ما قال أن السلام عليكم ورحمة الله حتى بدأ ها يتكلم معهم ويعظهم صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يجن جنونه إذا سمع أحد الوعاظ والمدرسين والمعلمين أو درسا ينعقد عقب السلام، عقب الصلاة، يجن جنونه. ولا أدري هذا الجنون هل هو سببه فعلا سببه شيء خفي غير مرئي، كما الحال في أحد المساجد كان في درس يستمر بعد صلاة العشاء، مجرد ما يسلم الإنسان ويسبحون قليلا يبدأ الشيخ والمدرس بالتدريس. جاء أحد الإخوة كده غضبان محمر العينين منتفخ الأوداج، قال أرجوكم بعد 10 دقائق. يعني أنا قلت في نفسي سبحان الله الرجل هذا عجيب، يبغى الكلمة ويبغى الدرس بعد 10 دقائق، يعني بعد ما ينفض السامر ها وينفض أهل المجلس وبعدين تبدأ ليه؟ قال أنا أريد أن أصلي السنة. سبحان الله العلي العظيم. الإمام أحمد كان إذا حل بالحجاز بعض المحدثين وهم مرتحلون ترك صلاة السنة، ترك صلاة السنة وصلاة التطوع والنافلة. قال النافلة تقضى ولكن علم الشيخ لا يقضى، إذا مات أو ارتحل من أين نجد هذا الشيخ، من أين نجده؟ وأقول يؤيد هذا الحديث الثابت عن رسول الله فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة، فضل العلم خير وأحب إلى الله من فضل العبادة. ولذلك قال أحد المحدثين ينظر هل هو شعبة أو غيره أو يحيى بن معين، قال لو أعلم أن صلاة التطوع، لو أعلم أن صلاة النافلة أو صلاة التطوع خير من تحديثي لكم لتركت التحديث ولا صليت في هذا الوقت، ولعلهم أتوا إليه بعد صلاة العشاء، لا أعطاهم ظهره وطفق يصلي الوتر. لكن الصلاة تقضى ووقتها واسع، وأما مجلس العلم فوقته محدود ومحصور. فاللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا هداة مهتدين. ألا إن عمر رضي الله عنه قال لا يكمل فقه أحدكم حتى يعلم أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرمين أبغض إلى الله وأي الحرمين أبغض إلى الله. قال أقبل علي ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، وعظنا موعظة بليغة، وقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم والبلاغة الإيجاز، ورسول الله من قريش، ونزل القرآن بلهجة قريش، ومن أفصح اللهجات لهجات قريش، ولا يصح حديث عن رسول الله أنا أفصح من نطق بالضاد، لكن الأمر كما سلسلت آنفا ذرفت منها العيون. موعظة واحدة ماذا فعلت فيهم هذه الموعظة؟ ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع، أو لكأنك تودعنا بها يا رسول الله، لكأنها موعظة مودع. فقال فما تعهد إلينا، إيش توصينا بإيش، نعتصم بماذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله، أوصيكم بتقوى الله، أن تجعل وبينك وبين معصية الله وقاية يقيك الله بهذه الوقاية من النار. أوصيكم بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا. ليس في هذا النص ما يشعر بالدونية، حاش وكلا، والله تبارك وتعالى قد بين الميزان، فقال جل وعز إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال رسول الله لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الكرم التقوى، الكرم التقوى. هذا على سبيل التنزل في عرف الناس وما ألفوه، أنهم يحتقرون في منظار البشر، يحتقرون أناسا ويرفعون أناسا، وهذه موازين كما قال رب العالمين ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ما قال للأغنياء والوجهاء والوسيمين ها والنسيبين، قال والآخرة عند ربك للمتقين. اللهم اجعلنا من الأتقياء الأنقياء المخلصين المخلصين، واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم. يقول اسمع وأطع، اسمع وأطع، اسمع وأطع، أي لولي أمر المسلمين. في أحاديث سابقة وأحاديث لاحقة، ولو جلد ظهرك ولو أخذ مالك اسمع وأطع. ترى الخروج يسبب إراقة الدماء، ترى الخروج مفارقة الجماعة، نزع يد من طاعة، كل واحد يركب راسه ويقول أنا من رجال، والله محنا رجال، ما دام يحكمون بكتاب الله وسنة رسول الله، وإن وجد فيهم نقص، وإن وجد فيهم فسق، وإن وجد فيهم ظلم، وإن جلد ظهرك، وإن أخذ مالك، وإن كان عبدا حبشيا. في عرف الناس أنه رجل، إيش أنا أسمع لعبد حبشي؟ لا والله لا سمع ولا طاعة. الرسول يقول اسمع وأطع، اسمع وأطع. طيب مشكل جدا، مشكل جدا مع بعض النصوص والآثار، إلا أن تروا كفرا بواحا لكم عليه من الله سلطان وبرهان. شوف، إلا في حالة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول متى تنزعون يدا من طاعة ومتى لا سمع ولا طاعة؟ إذا رأيتم كفر بواح ظاهر صارخ معلن في الملأ لكم عليه من الله سلطان وبرهان. أيضا في قيود فقهية وأصولية، إذا لم يترتب على نزع اليد من طاعة في حالة ظهور كفر بواح عليه دليل، إذا لم يترتب على هذا النزع مفاسد أعظم من انتهاك العرض وأخذ الأرض وسلب الأموال والتقتيل والسحق للكبار والصغار والأبرياء. ها؟ في قيود ولا ما في قيود؟ أنا ذكرت كلاما بقيود ولا ذكرت كلاما مثل الخيول ها الوحشية بلا قيود؟ الأصل من حكم كتاب الله وسنة رسول الله ينطبق عليه مثل قول رسول الله عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وإن كان عبدا حبشيا. إذن في أي حالة، حالة ضيقة نزع اليد من الطاعة ومفارقة هذا المجتمع، متى؟ كفر ظاهر عليه دليل وبرهان. أقول أيضا علماؤنا وشيوخنا يقيدون ألا يترتب على هذا النزع، لا يترتب عليه مفاسد أكبر وأعظم، ومن أعظم تلكم المفاسد فتن تؤدي إلى هتك الأعراض. ها؟ تؤدي إلى هتك الأعراض وليس لسفك الدماء فحسب، فإن دم الإنسان رخيص بالنسبة لعرضه، فإن دم الإنسان رخيص بالنسبة لعرضه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مشددا محذرا منذرا، فإنه من يعش منكم من يطول به عمره فسيرى اختلافا كثيرا، لا تظنن أن الأمر كما ترون وترونه بين أيدينا، من خالف في قول أو فعل نزل الوحي، خلاص بعد وفاة رسول الله سينقطع الوحي، انتبه لهذا. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن إيش المخرج من الفتنة؟ إيش المعتصم؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا عضوا عليها بالنواجذ، لا تقل عضوا، عضوا عندك هذا، عضوا عليها بالنواجذ، يعني كناية عن التمسك بالقرآن والسنة. وإن خالفك المخالفون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإياكم ومحدثات الأمور. شفت تمسك، مقتضى التمسك، لازم التمسك، الحذر من المحدثات، الحذر من المحدثات والبدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سند هذا الحديث الأثر فيه ضعيف، فيه عنعنة الوليد بن مسلم، لكن الحديث صحيح، تابعه عبد الله بن الإمام أحمد الإمام بن الإمام، تابعه عبد الله بن أحمد الإمام بن الإمام، وسيمر بنا إن شاء ستمر بنا المتابعة، لعلني يقتصر على هذا حتى أنتقل إلى مشهدين من مشاهد السيرة النبوية، ولعلكم تقيدون كما تقيدون إن شاء الله فيما يتعلق بعيون الأثر بنور العيون لابن سيد الناس. بعدما بنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسجده، طبعا خلاص قلنا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينقل حمى المدينة ووباءها إلى الجحفة، وفي إحدى روايات البخاري حتى إن الحمى استجاب الله دعاء نبيه فنقل الحمى من المدينة إلى الجحفة، حتى إن الصبي كان لا يبلغ الحلم حتى يموت من الحمى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض العلماء يشرح ويفسر ويعلل يقول لعله لأن ثمة بالجحفة كان يسكن اليهود، لكن يحتاج إلى إسناد. ثمة نفر وطوائف من اليهود كانوا يسكنون الجحفة، ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انقل حماها إلى الجحفة، لكن هذا يحتاج إلى إسناد قبل أن أجزم به 100%. حمى، وباء، حنين، شوق، فقر، قلة ذات اليد، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر. وهذه البشارات النبوية بعد الآيات القرآنية خير علاج، علاج ناجع وشفاء نافع لمن أصيب بالحزن ولمن أصيب بالكرب. خرج رسول الله يدعو لهم فيقول من صبر على لواء المدينة وشدتها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. طيب قلة ذات اليد، الأزمة الاقتصادية، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم اجعل، اللهم بارك في المدينة، اجعل في المدينة من البركة ضعفي ما جعلته بمكة، ضعفي ما جعلته بمكة. يقول الحافظ العراقي طابت به طيبة من بعد الردى، طابت به طيبة من بعد الردى ما قد كان منها أسودا، نعم أشرق ما قد كان منها أسودا، أشرق ما قد كان منها أسودا. عاهد رسول الله اليهود، الآن نبدأ، هذه صحيفة ترى مهمة جدا وخطيرة، فيه عهد وميثاق وصحيفة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. كم قبيلة لليهود عاشوا في المدينة؟ ها، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، ثلاثة قبائل هاجرت من القديم وتوطنت المدينة. حصون بني قريظة تجدونها عندما تدخلون من طريق الهجرة عن اليمين، والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، فكن للمتقين من المتقين إن أردت أن يوطن الله لك على أرضه وتحت سمائه. في صحيفة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين اليهود، اشتملت الصحيفة واشتمل على هذا العهد والميثاق على 52 بندا، 47 من بنود هذه الوثيقة، 47 من بنود هذه الوثيقة تتعلق فيما بين رسول الله والمسلمين وبين اليهود. أولا قبل ما تبكينا، وقبل ما الله أكبر الله أكبر والله أكبر، قبل ذلك توثيق هذه الصحيفة هل ثبتت أو لم تثبت، لأنه قد يكون من وضع يهود يريدون أن يحققوا ذلك الحلم ها المرعب، وهي مقالتهم مقالة سوء، أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل، لعلها تكون من وضع اليهود. هذه القصة أول من رواها ابن إسحاق، توفي سنة 51، ولكن من دون إسناد، رواها عنه أو ذكرها عنه إمامان مقران له وبها، وهم ابن سيد الناس مؤلف كتابنا نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون، وابن كثير رحمهم الله تعالى في جزء السيرة من البداية والنهاية، فليس كتابا مستقلا، كتاب ابن كثير، نقلاها عن ابن إسحاق من غير إسناد. هذا واحد. ثانيا ذكر وثيقة اليهود وكتب النبي صلى الله عليه وسلم لها بالمدينة ذكرها ابن أبي خيثمة في كتاب التاريخ، له كتاب سماه التاريخ بالإسناد، بإسناد فيه ضعف عن طريق راو يقال فيه مقبول، هذا ثانيا. ثالثا، روى ابن منجوية وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابيهما في الأموال الحديث مرسلا عن الزهري، والزهري من صغار التابعين، ومراسيل صغار التابعين أشبه ما تكون بالريح لكثرة الوسائط، وقد وجد من الوسائط الموجودة بين تابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم ستة وسائط. رابعا، جاءنا الإمام البيهقي في السنن الكبرى فأسند حديث ابن إسحاق، وهذا من العجب، لكن فيه كثير ابن عوف المزني وهو متروك، لكن الحكم بتركه نوزع من قبل بعض المحدثين، الحكم بترك كثير ابن عوف المزني نوزع، فقد سئل أحد المحدثين، سأل الترمذي البخاري عن حديث ساعة الإجابة في آخر ساعة من يوم الجمعة، فقال الإمام البخاري حديث ساعة الإجابة حديث حسن، قال له يا شيخ يا إمام يا أبا عبد الله الحديث من طريق كثير بن عوف المزني، قال وماله كثير بن عوف المزني؟ نعم تكلم فيه الإمام أحمد، لكن هذا الحديث من طريقه حسن، فمعناه أنه في درجة صدوق أو يقرب من الصدوق لدى الإمام البخاري. فهذه أربع طرائق للحديث، سجل هذا، جمع طرق هذا الحديث وتكلم عليها بنفس طويل أحد الباحثين المعاصرين في رسالة ماجستير سماها صحيفة المدينة دراسة حديثية لهارون رشيد محمد. خلص إلى هذه النتيجة بعد أن جمع جمعا مستوعبا، قال الحديث حسن لغيره. أقول ومما يؤكد حسنه وثبوته أن أصحاب الكتب الستة وعلى رأسهم البخاري ومسلم، إذن الوثيقة التي كتبت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عقد ميثاق بين اليهود وبين رسول الله، ويعد مجتمع اليهود في تلك الفترة مجتمعا داخليا، فلا بد من توطيد الأمن الداخلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون سينتقلون إلى مرحلة لما ننتقل إليها بعد، ستمر بنا أولى تلك المراحل سرايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي تحتاج حقيقة إلى ربط حزام كما يقولون، وإلى أن يكون الإنسان مشدودا، وأن يكون الإنسان موعوظا بالمواعظ والدروس والعظات والعبر المبثوثة في تلكم المغازي التي يحتاجها المسلمون، بل نحن بأمس الحاجة إليها في مثل هذا الزمان الذي تكالبت فيه أعداء الدين والملة على المسلمين. ثبتت هذه الوثيقة والصحيفة، ومن دلائل ثبوتها غير مخارجها ومصادرها التي ذكرتها توثيقا لها وبغير ما أحيطت طرقها في هذه الرسالة العلمية، وجود قرابة 30 لفظا تعد من الشواهد لألفاظ هذه الوثيقة وهذه الصحيفة. ورود لفظة صحيفة مع الاختصار والاقتضاب لهذه الصحيفة في سنن أبي داود بإسناد صحيح، فإذا شواهد في أكثر من 27 أو قرابة 30 موضعا مبثوثة. ثالثا، لا مخالفة بينها وبين نصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الأخرى، يعني أمنا من جانب الشذوذ والنكارة، رابعا، متناغمة متناسقة مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ولذلك نجد الأئمة مع القول بثبوت هذه الوثيقة، نجد الأئمة يتلقونها ويصوغونها نظما ونثرا، فمما قيل فيها قال العراقي في ألفية في السيرة النبوية: ووادع اليهود في كتابه ما بينهم وبين ما أصحابه ووادع اليهود في كتابه ما بينهم وبين ما أصحابه. ويقول الكجنوري وله ألفية في السيرة النبوية: ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت. ولعل الله عز وجل أن ييسر شرح هذه الألفية في هذا المقام الطيب: لبدأت في السيرة شرح ألفية المولوي الكجنوري الهندي، له ألفية أكثر إحاطة وشمولا من ألفية العراقي في السيرة النبوية، ومنفعة وسبكا وقوة سبك. لاحظ ماذا يقول في هذه المعاهدة وهذا الميثاق. يقول رحمه الله: فوافق الهود بصلح عقد ألا تشب حرب منهم أبدا، ولا يعينون عليه أحدا، وأنه يمنعهم من العدا، فإن أتى إلى المدينة الأعداء يحمونه عن كل ما يساء. شوف لاحظ هذه البنود ضمن هذه الصحيفة وضمن هذا الميثاق: لا يقاتلون رسول الله، لا يقاتلون المسلمين، لا يؤذون أحدا من المسلمين، يدفعون أموال، يحمون المدينة ويحمون رسول الله والمسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفل بأن يحميهم وأن يدافع عنهم. يهود يحميهم؟ نعم يهود يحميهم. يمكن أن يعايش الإسلام غيره، ولكن بشرط: لا تغدر، لا تمكر، لا تخدع، لا تخن، لا تغدر، وإلا فإن للإسلام قوة لا تقف أمام قوة الإسلام جميع الكائنات، ها، من المخلوقات التي يعني تناصب الإسلام العداء. فوافق الهود بصلح عقد ألا تشب حرب منهم أبدا، ولا يعينون عليه أحدا، وأنه يمنعهم من العدا، فإن أتى إلى المدينة الأعداء يحمونه عن كل ما يساء. انتهينا يا معشر اليهود البعيدين عن السامعين؟ قالوا: خلاص، عهد وميثاق، تعالوا من بعد. أنا أنقل لكم صورة مختصرة ومقتضبة. بنو قينقاع، ها، بنو قينقاع أظهروا النقد وأظهروا التبرم، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن حاصرهم، فقالوا: أين الشفعاء والشركاء؟ من هم شفعاء اليهود والصهاينة؟ ها؟ من هم شفعاء اليهود؟ هم المنافقون، هم الذين الطابور الخامس الذين يعيشون في أوساط المجتمعات الإسلامية أو المجتمعات المحافظة. قام عبد الله بن أبي بن سلول وأساء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنه أدخل يده في جيب درع الرسول وناشده بأن يسلم لهم مواليه، لأنه كان بينه وبينهم قبل الإسلام ولاء يهود بني قينقاع، فلم يزل برسول الله حتى وهبهم رسول الله له ثم أجلاهم من بعد. بنو النضير قالوا: يا محمد، أرسل إليهم الكفار قريش، قالوا لهم: ترى سنغزو المدينة، سنغزوكم، وإن لم تنقضوا العهد فيما بينكم وبين محمد والله سنبدأ بقتلكم أنتم. فنقضوا العهد، نقضوا العهد وأعدوا مكيدة، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أعدوا مكيدة. فقالوا: يا محمد، أخرج إلينا مع 30 رجلا. ولما جاء ودنا منهم يهود بني النضير قالوا: لا، ثلاثة من أصحابك معك، تأتي ونخرج 3 من الرهبان. وسلحوهم خفية، ها، ليقتلوا رسول الله ويغتالوه، ولكن الله عز وجل كان لهم بالمرصاد. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المكيدة اليهودية، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أجلاهم من المدينة، ونزلت فيهم سورة الحشر. أما يهود بني قريظة، حتى يقال: إيه، نعم، ما دام اليهود سكنوا من القرون المتقدمة إذا لهم حق وحظ كما يدعون في فلسطين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم ومن أفواه أذنابهم ومن أفواه الماسونيين: إن يفترون وإن يقولون إلا كذبا. بنو قريظة، وما أدراك ما بني قريظة، لما نقضوا العهود وحالفوا المشركين ضد المسلمين في غزوة الأحزاب، جيء بسعد بن معاذ على حمار وهو مريض وجع، فقال رسول الله: يا سعد، احكم فيهم وهم محاصرون، يهود بني قريظة، نقضوا العهد وحاولوا قتل رسول الله، ايش تتوقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا سعد، احكم فيهم، احكم فيهم يا سعد. فقال سعد رضي الله عنه، سعد بن معاذ: لقد آن لسعد أن يقول كلمة لا يخاف في الله لومة لائم. تريدون حكمي؟ وكانوا موالي الأنصار من الأوس والخزرج، وظنوا أنه سيلين كما لان ذلك المنافق رأس المنافقين عبد الله بن أبي، وإذا به يقول: تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذرياتهم وتؤخذ أموالهم غنيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح: لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، يعني سبع سماوات، ورواية النساء فيها من فوق سبع سماوات. تقتل رجالهم، هذا هو المنطق الذي يعرفونه، وهم متآمرون ماكرون مخادعون. فلم يجعل الله لهم أرضا ولا موطئ قدم في هذه البلاد الطيبة الطاهرة التي تحتاج إلى طيبين طاهرين. اللهم اجعلنا كذلك. في هذه الفترة أيها الأحبة أسلم، يعني شوف، بينما اليهود أجلوا وقتلوا، وإذا بحبر حتى تدرك أن الهداية بيد الله وأن الهدى هدى الله، أسلم عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود. أسلم عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود رضي الله عنه. وقد نعم